بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليمه السدس فإن كان له إخوة فليمه السدس من بعض وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير ومن جملة ذلك هذه الآيات التي تتعلق بالميراث ميراث الناس بعضهم بعض إذا ماتوا وهي ثلاث آيات في كتاب الله آيتان في أول السورة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء إلى آخر الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد. الآية الثالثة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر هذه الآيات التي ثبت في كتاب الله في الميراث. فيقول يوصيكم الله والوصية معناه الأمر الإلزام يوصيكم الله فيه. وهذا العلم علم عظيم جدا وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض نعم وعلموها الناس نعم فإنه أول علم يفقد. وهذا حصل يعني في الزمن السابق يمكن يموت الإنسان ويقعد يسأل العلماء يسأل هذا ما يعطيه فتوى الميراث هذا كيف ده. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى الآن نعم في بعدما فتحت الجامعات والمدارس يعني أصبح كثيرا من طلبة العلم يتقنونه إتقانا جيدا جدا. وإلا قبل سنوات يعني قبل 50-60 سنة يعني أدن واحد يموت ويجي يسأل هذا ما يعرف الثاني. الآن لا يعني الآن تحسن ومع ذلك تحسنه ما هو مثل ما كان في الزمن السابق. ها يعني كان رأينا ناس من طلبة العلم خصوصا هالنيب يعني الواحد اللي يجي للشيخ جالس كده ويكون طلاب مثلكم هذا ها فيقول لهذا نعم توفي فلان نعم توفي وترك أما وولدا وكذا وكذا والثاني كلهم يوزع عليهم 20 نفر ثم بعد ذلك يقول للأول أنت إيش سؤالك فإذا لخبط قليل يرده يعني هو حافظ الأسئلة يعني الآن يعني أظن ما في زي هذا ها ثم الميراث هذا أولا لازم يعني ما يمكن يرث الإنسان حتى يتحقق موت الموروث ها اللي يورث هذا مات بعد ذلك تحقق وجود الوارث الوارث موجود فإذا كان كذلك يمكن الميراث. فإذا كان مثلا صار ناس ماتوا مع بعض في سيارة أو في انقلاب مثل ما هذا ما يمكن يورث لازم نعرف الموروث هذا قد مات ثبت عندنا عهديا انه قد مات والوارث حي فلا بد ان يكون هذا. ثم في هناك اشياء تمنع من الميراث تمنع من الميراث ما هي نعم الرق فالمملوك العبد او الامه لا يرثان فاذا كان انسان عبد او امه نعم ومات ابوها او مات زوجها او مات اخوها فانهم لا يرثون هذا ممنوع من الميراث. وكذلك إذا قتل إنسان إنسان قتل أخاه أو قتل قريبه أو قتل زوجته فإنه لا يرث ممنوع من الميراث. الثالث اختلاف الدين اختلاف، هذا يكون يهودي وهذا يكون نصراني، لا يتوارثان. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث، هذا أول شيء. هذه أول إيه الموانع من الميراث، ثلاثة أشياء. الشيء الثالث أسباب الميراث إيش هي؟ تمام، بعضها ثلاثة. ها أسباب ثلاثة، يعني هو النكاح والنسب والولاء. ها هذا نكاح نعم ونسب وولاء. النكاح معناه الرجل يتزوج المرأة فيموت الرجل أو يموت المرأة فيتوارثان. النسب ها الرجل يموت ويترك أولادا ويترك زوجة ويترك هذا الولاء المعتوق، إنسان يكون مثلا مملوكا فأعتقه شخص ما، ثم بعد ذلك هذا الشخص المولى هذا كان عنده أولاد نعم وماتوا الأولاد، مين يرثه؟ مولاه الذي أعتقه. فهذه أسباب الميراث يعني. ثم يعني كتب الفقه هي بينت تماما، وأحسن رسالة في هذا الموضوع الرحبية، رسالة كلها تقريبا يمكن 300 بيت من الرجز، هذه هي الذي يعني تقريبا. وهذا وذكر هذه الأشياء أسباب الميراث الثلاثة، نعم يعني النكاح والنسب والولاء، وكذلك يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، خفا فليس شك. وبين كذلك الوارثون من الرجال كم هم؟ العشرة كده يعني بالمبنى. والوارثون من النساء سبعة، وكل واحد ماذا يستحق؟ هذا في القرآن هم جمعوه، ودائما العلم يعني يجمع الأشياء. مثلا ومعلم بعضهم ما يرث، مثلا واحد مات كل أهله يرثوا؟ لا، مثلا إذا كان الولد موجود الأخ ما يرث، ما له ميراث أبدا. كذلك إذا وجد مثلا الولد ولد الولد ما يرث، والأخ كذلك الشقيق هو الذي يرث لكن ما في أولاد، أما الأخ لأب لا يرث، إلى غير ذلك. وهذا تقريبا هو يعني هذا. والله هو الذي يتقل. لماذا؟ لأنه كانوا في الجاهلية لا يورثون لا النساء ولا الأطفال. أي إنسان يموت نعم فمن يرث المال؟ الرجال البالغين الذين يحاربوا ويقاتلوا هذا. وأما الأطفال الصغار لا، حتى قالوا هذا ظلم. مثلا واحد يموت رجل كبير أمير ولا حاكم ويقول له أخ ولد قبل يوم، هذا يأخذ عشرة وهذا يأخذ عشرة هذا يأخذ مية هذا يأخذ مية. الطفل اللي ولد قبل يوم وأبو 50 سنة ميراثهم واحد، لأن إيه رجال. رجل مو رجل كمان، رجل لازم يصير بالغ بس يكون إيه ذكر بس. وهذه أشياء بينها الإسلام أحسن، والقرآن بينها. وكانوا في الجاهلية لا يورثون لا النساء فجاء القرآن وجاء الإسلام فبين في هذه الآيات. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم هناك من يحجب مثلا يحجب مثلا، فإذا كان الولد موجود نعم والبنت موجود مثلا يرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا كان مثلا الولد موجود وولد الولد موجود وولد الولد ما يمكن إيه. وهكذا وبين إيه المحجوبون اللي يحجبوا والذي يستحق إيه النصف، يعني وهم إيه النصف ونصف النصف والربع، وكذلك الثلث والثلثان والسدس. وهذه هي الفرائض، جاء في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إيش الفرائض؟ هي هذه النصف الربع الخمس السدس هذول يعني. ثم بعد ذلك مثلا شخص مات وترك مثلا ولدا وترك بنتا نعم يعني ترك مثلا أخا بنت أو بنتان، البنتان أخذ حقهم فبقي الباقي، هذا يأخذ أولى رجل ذكر. وهذه أشياء ولا ينفع إلا تقريبا يعني ما في أحسن من الرحبية. وهذه الرحبية كتاب مبارك، يعني كتاب فيه بركة، والظاهر أن الذي ألفه أخلص فيه، ولذلك الكتب الذي صار فيها إخلاص يعني فيها فوائد عظيمة، يعني مما رأيناه ومما مر علينا يعني صاحب الأجرومية، أي إنسان طالب علم يقرأ النحو إذا ابتدى بالأجرومية إن شاء الله ربنا يفتح عليه ويقرأ ما بعدها ويصير يقرأ الألفية ويقرأ كمان الشراحة، وكذلك مثلا هذه الرحبية، وكذلك ألفية ابن مالك، وكذلك يعني الكتب الثانية القطر وهذا كلها هذه أشياء يعني إيه لأن أهل الإخلاص يعني ينفع. وناس آخرين ألفوا كتب دحين كثيرة من نهار ما مات ولا أحد يشوفها، الظاهر إيه ما فيها إخلاص يعني أبدا. يعني نعرف الآن كثير ناس ألفوا، وخصوصا خلي عدد حقهم عصرنا الآن دكاترة شيء يعني تقريبا ما فيه أبدا، النهار ما أخذ الدكتوراه خلاص حطها في البيت ولا أحد يطالع، ولا هو ما يطالع فيها كمان لأنه خلاص الغاية الذي يريدها انتهت عليها. فيقول في هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر، والوصية معنى الأمر أي المحتمى، والله تولى قسمة الميراث، الله بنفسه تولى قسمته في هذه الثلاث الآيات. الآية يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم بعدها، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثى إن لم يكن لها ولد. هذه هي يقول هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة من آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما هو كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق من تفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضوعه كتب الأحكام. كتب الأحكام يعني كتب الفقه، لكل مذهب لها يعني كتب، فقه المالكية، فقه الشافعية، فقه الحنابلة، فقه الآن، فالتفصيل كل هذا يجي في هنا تقريبا مجمل، وهم هذا الشيء المجمل فصلوه وكتبوه. فأي كتاب من كتب الفقه لازم تجد كتاب الفرائض، كتاب الفرائض إيش هو الميراث، مين تولى هذا هو هذا. قال وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادل. وعن أبي هريرة قال قال رسول تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي، رواه ابن ماجه كذلك. وسمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس، ما في واحد يعني ما يموت، كل واحد لابد يموت، فإذا مات لازم يصير هذه الحركة. مثلا في عصرنا هذا الرجل السعودي لازم يروح أحوال المدنية غصب العد، لازم مرات يتزوج يجيله ولد، لازم هذه أشياء في الدنيا يعني. واحد يقول لا أنا ما أروح للأحوال المدنية، ولا ما يروح كذلك وما هو سعودي ما يروح للجوازات ولا ما يذكر أشياء يعني في الدنيا هذه أشياء كده. فكذلك علم الفرائض كل الناس يحتاجون إليه لأن الناس يموتون، فإذا ماتوا المال هذا ينتقل إلى ورثته، فهذا العلم لابد الناس يعني يتعلموه. فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر يصيب، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ليس معك كما يظن بعض الناس إذا قال إنسان ولد لي ولد يمشي قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وإذا كان أنثى بعد ذلك يسميه هو فاطمة أو خديجة، وإذا كان ذكر يسميه فالولد يطلق. ولذلك جاء في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر إذا أخذ 100 البنت تأخذ 50. ليش؟ لأنه هذا العدل، كل العدل. بعض الناس عابوا على قالوا لا ليش الإسلام يعني ظلم الإناث، غلط. الله يقول في الكتاب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على الرجال، قوم مين يقوم على النساء؟ نعم الرجل ينفق على أمه وعلى زوجته وعلى بناته، نعم. فلازم الميراث يكون أكثر. المرأة لا تتزوج تروح بيت زوجها تأكل وتشرب وتسكن وتعمل كل شيء على مين؟ على الزوج، ما لها شيء. فجاء باسم قسوة عادلة، أي عدل فيها أبدا. فهذا العدل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من اللي يسلم المهر؟ الرجل. من اللي يسكنها؟ الزوجة. ومين اللي يطعمها؟ هو هذا. فهذا كل العدل. أما المرأة تتزوج تروح في بيتها وتجي الأولاد فينفق عليها وينفق على أولادها أبثل. هذا هو. فجاء ناس يقول لا هذا فيها ظلم، فهم غلطانين جدا أبدا. ها؟ ها؟ والله هو أحكم الحاكمين وأعلم بما يصلح لعباده، ولا يجوز لإنسان أن يعترض هذا. والنساء لهم يعني محيط غير محيط. فالمرأة تنشا في بيتها وتربي الأولاد، هذا هو يعني واجبها. ثم يصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني يأخذ إيه أكثر من الرجل، لأنه هو القائم وهو الذي يصرفه. ثم قال فإن كنا نساء فوق اثنتين. ثم الجمع في اللغة العربية أصله لازم يكون إيه واحد اثنين ثلاثة، مثلا محمد ومحمد ومحمد، نقول جاء المحمدون ورأيت المحمدين مثلا كتاب وكتاب، تقول هذا كتابان. بعد ذلك مثلا هو إذا كتب نقول هذه كتب، فالجمع أقل. لكن في علم الفرائض أقل الجمع اثنين. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة يعني التحريم، أن قول يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاك وولاك. وإذا سر النبي أزواجه حديث لما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه، فلما نبأها قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت إيه قلوبكم. من هم ذوي قلوبهما؟ يعني عائشة وحفصة. عائشة وحفصة. فإذا أقل الجمع في إيه في الفرائض اثنين. قلوبكما. ومين هم المراد به؟ وكل كتب التفسير قالوا المراد به عائشة وحفصة. لأن عائشة وحفصة كانوا إيه يعني هذه زوجة ومعها بعض زوجات الرسول، وهذه زوجة مع بعض زوجات الرسول، وكانوا يا الرسول إذا صلى العصر يمر على زينب بنت جحش وتسقيه عسلا، وهم ما عندهم عسل يعني غيره، ما يمكن يسقون موية ولا ما يسقون كمان. فساو مؤامرة أبدا. قبل يعني كل واحدة لما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها تقول إني أشم منك ريحة كده ما هي طيبة، والرسول ما يحب الريحة كده. قال إنما مررت على زينب فأسقتني عسلا، فقال لعل هذا العسل يعني النحل هذا مر على شجر فيه كده فيه رائحة. فقال لها أنا حرمت العسل خلاص. وفي رواية أخرى أن الرسول كان يمر على كذلك، جاءت يعني ماريا فاتصل بها الرسول في بيته حفصة، فزعلت حفصة يعني على فراشي تتصل بالسرية، فساو ضجة كبيرة. بعد ذلك أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالرسول كفر عن يمينه وخلاص وانتهت المسألة. وتكفير يمينه إيش هو؟ يعني أشياء، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا عجز يصوم. لكن كثير من العوام يظن يقول لك أنا ما أصوم 3 أيام. قام 3 أيام ما في إيه لمن لم يجد. لازم 3 أول. وهو العتق رقبة دحين ما. إذا يطعم 10 مساكين من أوسط ما أطعم. أو كسوتهم، كل واحد يشتري له ثوب نعم ويشتري له سروال خلاص. يشتري له شال طاقية الناس الحمد لله. أما كده بعدين ما عنده شيء مرة بعدين يصوم كده يعني هذا. فهذا هو الكفارة، كفارة يمين هذه وهذا هو أصح الأقوال في هذا الموضوع. وإن كان بعض العلماء يروا أن الكفارة قد يعني تكون يعني أغلظ الكفارات زي كفارة الظهار. قال فوق قسم. فإذا أقل الجمع في علم الفرائض اثنين. فإذا مات الرجل ترك ترك بنتين، فالبنتين هذه تأخذ الثلثان إذا كان ما في ولد ذكر. فإذا في أم تأخذ السدس، في اب ياخذ السدس وهم ياخذوا خلاص يزيد يغلق الميراث ولذلك يفسروها هذا كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فوق هذه كلمه بس كده يعني بعض وما مثلا بعضهم قد يكون لها شيء فيها فإن كان يعني اثنتين ليس معناه فإذا كانوا أكثر من إذا كانوا ثلاثة أربعة بنات خمسة بنات ستة بنات وما في ذكر فلهم الثلثات كانوا عشرين بنت ما هم إلا الثلثات وإن كانت واحدة مات رجل وترك بنتا واحدة وما لها أخ فلها كم النصف وهذا بينه الله تعالى في كتابه يعني في في في في علم الفرائض مثلا الذين يستحقون النصف من مثلا البنت وبنت الابن وكذلك بنت الابن والاخت الشقيقه اذا كان مثلا ما في بنات الشقيقه كذلك والاخت لاب اربعه يقولوا وكذلك اللي يستحقون الربع من مثلا مين هو مثلا الزوج اذا كان مات الزوجه وعندها اولاد هو ينتقل الى ايه الى الربع ما ياخذ النصف مين كمان مثلا يعني الزوجه اذا مات زوجها وليس له اولاد هي تاخذ الربع فاذا له اولاد ترجع الى الى الثمن كذلك الذين لهم السدس سته تقريبا اقسام والثلثان كذلك فهذا تقريبا ما ينفع فيه الا كتب الفقه او كتب الميراث الذي هي زي الرحبيه وغيرها من الكتب ولأبويه لكل واحد فإذا مات إنسان وترك أولاد وترك أبوين الأبوين معناه الأب والأم وهذا يسمى تغليبا لأنه ما في واحد له أبوين وهذا في اللغة العربية اسمه تغليب فإن نحن نقول مثلا نقول للبيعان البيعان بالخيار ما في بايعين اثنين بائع ومشتري ويقول الناس العمرين العمرين لمين؟ لأبي بكر وعمر ونقول القمرين نحن ما عندنا قمرين في الدنيا ما في إلا واحد معنى القمرين معنى القمر والشمس والأبوين كذلك ما في واحد له أبوين كل واحد له أب واحد أبد سواء كان أب صحيح ولا حتى الخربان فلذلك هذا يعني أبوين لكل واحد منهم السدس فيكون الأبوين كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد بشرط إن كان له فإن لم يكن له ولد وورثه أبوان مات رجل وتركه وورثه أبوان يعني مات إنسان وما ترك إلا تقريبا أم وأب خلاص إيش الـ الـ الـ الـ الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثان لأنه هو عاصب له عاصب فإن كانوا له إخوة فإن كان له إخوة لأمه الثلث فإن كان له إخوة يعني يعني قد يكون هذه الإخوة أشقاء مرات يكون الأخ شقيق يعني أبوه وأمه واحد ومرة قد يكون الأخ يعني للأب وسيأتي كذلك الإخوة للأم هذولك الإخوة للأم لهم ميراث في الآية اللي بعدها في الآية التي بعدها الإخوة للأم لهم إذا كانت واحدة لها السدس وإذا كانوا اثنين لهم السدس وإذا ما كان في غيرهم يشتركوا كلهم في السدس يعني فهذولك لهم فريضة ما لهم يعني يعني بخلاف الأخوان للأب والإخوان للشيخ يعني يكون هذا وكذلك جاء في قول الله تعالى حديث آخر جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد وفي يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث يعني البنتان ايش ياخذوا لانه هذا سعد بن الربيع لما مات ترك بنتان وترك زوجة بنتان وتركته. فجاء العم وأخذ المال على طريق للسعى، يعني ما جاءت الأحكام الشرعية تمام وخلاص. فجاءت هي واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية أن البنتان كم لهم؟ الثلثان، وهذا حكم الله. وقالت هي إنه لا يتزوج، لأن واحد مثلا يتزوج مرأة غنية، خصوصا الناس الأولين غير يعني يعني فيهم ضعف، يعني الناس ما هم مثل الآن يعني هذا. فيقول فعن جابر قال جاءت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ولا ينقحان إلا ولهما مال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمها الثمن وما بقي فهو لك، فيصير هو عاصم يأخذ إيه السدس هذا، وهذا حكم الله. أي أمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، كل الغارب يرثون، لكن في مرة فإذا في الولد ولد الولد ما له شيء، في أخ شقيق وأخ لأب، أخ الشقيق هو الذي يرث، أخ لأب، ولذلك في هناك يسمى الحجم، هذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا، فكذلك هذا لازم معرفة. وما في أحسن طريق يعني من هذا الكتاب، ونحن كنا يعني مررنا على هذه الآيات يعني قبل سنوات تقريبا، ومررنا على الرحبية، يعني شيء برضو الرحبية يبغى لها يعني بالحساب، يعني يكون إنسان يعني يوزعها مثل الشيخ أحمد الجميع، يعني ما شاء الله بيتقن هذا وعلم ناس كثير في إيه في الميراث يعني تقريبا. وأما المدارس فالآن لا يدرس يعني علم الميراث إلا تقريبا في السنة الرابعة في السنة الثالثة من إيه من الجامعات، يعني سنة أولى وسنة ثانية ما يدرس، متى لما يوصل سنة ثالثة وحتى يقرأ إيه الميراث وما يتعلق بذلك في كتب الفقه. يقول أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهم السدس، فإن لم يكون للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فإن الأب واحد فرض فيجمع في الحالة هذا بين الفرض والتعصيب. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث بس، والحالة هذه نعم أخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، فيكون قد أخذ ضعف ما حصل للأم وهما الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة يأخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأنه مرات مثلا ما يتوزع المال على أربعة فيضرب في بعض فيصير إيه إلى ستة، ويمكن توزيعه، وهو علم يعني جليل جدا يعني أنها تأخذ جميع إيه، وأما الزوجة ويبقى المال كأنه جميع. القول الثالث أنها تأخذ جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرة، ولذلك مثلا يقول المسألة كانت من أربعة صارت بعدين من ستة بعدين صارت من اثناش، ويوزع الاثناشر يمكن يتوزع، أو من أربعة وعشرين، فلازم يكون بهذه الطريقة منها. قال فإن كان له إخوة الإخوان ليس بلسان قومك وإخوة، فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأنصار وتوارث الناس، وفي صحة هذا النظر. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني بعد دائما إذا مات الميت يتعلق به ثلاث أشياء، أول تجهيزه، اشتراء الكفن له وما يتعلق به، بعض البلدان يشترى القبر، لكن هنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله ما في واحد يشتري القبر، ولا بعض البلاد يشتوها في مصر هنا بس أبدا، فهذا أبدا، فيتعلق به تجهيزه، غسله والكفن وما يتعلق بذلك، هذا يكون إيه من إيه؟ من ماله الخاص، أو أحد أولاده يقوم به، هذا شيء آخر. ثم بعد ذلك نعم الدين، مع أن القرآن ذكر إيه دين أو وصية، يعني الدين أخره، ليس معنى أن الدين يعني هو الآخر، لا، الدين هو الأول، إنما الوصية ليه قدمها؟ لأن الوصية يمكن الورثة يختلفوا ويخربوها، أما الدين لا، مثلا مات إنسان عليه دين 100 أو 1000 أو آلاف، يجي صاحب الدين عنده سند يقدمه للأولاد حقهم فيأخذ حقه. أما الوصية، الوصية مثلا الأب أوصى، الأولاد يشقوا الوصية ولا ينكرها، ما هي صحيح، فلذلك الله قدمها. وإلا هو الدين أول شيء، بعد ما يجهز الدين، بعد ذلك الوصية. وليس للإنسان أن يوصي في ماله إلا في الثلث وأقل من الثلث بس. ولذلك مر علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله لما مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي في مكة، نعم، فقال له يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه واحدة بس، أتصدق بمالي؟ قال له لا، قال له الشطر؟ قال له لا، قال له والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكفوا. فليس للرجل أن يتصدق بماله جل، ولا يجوز أحد يتصدق بماله كل، إذا تصدق بماله كل بكرة يصير مجنون، ما في أحد تصدق بماله كل وبقي تمام إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن الرسول أمر مرة بالصدقة فتصدق الصحابة وأبو بكر أتى بماله كله، فقال له الرسول ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر ذيك المرة قال دائما أبو بكر يسبقني، أنا خليني هذه المرة أسبقه، فراح قدم نصف المال حق، فعلم أنه لا يستطيع أن يلحق أبو بكر، خلاص هذا أبو بكر الصديق هذا آدم لا يلحقه لاحق أبدا، آدم جاب النصف وهذا جاب النصف، اشتركتم؟ يقول اشتركتم. فهذا في رجال مثل هؤلاء لا يوجد أبدا، واحد لو ضع في جامه سرقوا له 50 ريال يتخربط ما يحتاج يعني. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، ذلك هذا إمعان في النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عامر عن علي بن أبي طالب إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، إن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، ويرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا أعرف إلا من حديث الحارث، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني الإنسان ما يدري، قد يكون الأب أنفع من الأولاد، والأولاد قد يكونوا أنفع إيه؟ ليه؟ يعني قد يكون الولد ينفع أبوه أكثر مما ينفع إخوانه، وكذلك بالعكس. وهذه أشياء لأن الناس يختلفوا في إيه؟ في النفس الطيبة، يعني رجل تجده كريم على أولادي وعلى أهلي بل على الناس يعني، ورجل تجده يعني في شح يعني. قال إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، يعني ممكن يعني هذا يرث وهذا يرث، فأما هذا لازم يكون ميراثا زي بعض لا، فالأولاد الذكور ميراثهم غير، والبنات أولادهم غير، والأم ترث السدس والأب يرث السدس، وتارة الأب يرث إيه المال كله، لو مات إنسان وما ترك إلا أبوه يأخذ المال كله خلاص عاصم يعني. هذه أشياء، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على خلاف في الجاهل، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخرى أو هما من أبيه ما لا يأتيه من إيه، قد يكون بالعكس. وكان في أول الإسلام الوصية للوالدين، الآن الوصية للوالدين لا، الورثة ما يوصله، مسلمين للناس الأجانب الذين لا يرثون فنسخ. ومعلوم أن القرآن فيه آيات منسوخة لفظا ومعنا، وفي آيات منسوخة لفظا وتقرأ، آية الوصية هذه موجودة في كتاب الله سبحانه في في في في ولكن ويوصى للأجانب الذين لا يرثون مثلا، فإذا كان له أبناء فيوصي لأخيه لأن أخوه ما يرث، فله أن يوصيه بشيء من المال أو عم، فالوصية يكون للأجانب. أما الوصية فإذا أوصى لأولاده فلا يصح الوصية هذه إلا إذا كان وافقوا الورثة على قرور هذه الوصية. ولذا قال أباكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله فريضة من الله. هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به، وما يحكم به الله سبحانه وتعالى ما في أعظم منه. ولذلك الله حكم بهذه الأشياء، فيجب على المسلمين أن ينفذوا هذا أبدا ولا يعيدوا. وأما بعض الناس يقول لا هذا فيه ظلم، البنت ما تعطى إلا أقل، أو البنت غير والولد الذكر هو يتزوج وهو ينفق الصداق إلى غير ذلك، فلأجل ذلك هذا فريضة من هذا الذي ذكرناه في تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورث أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا فإن الله كان عليما حكيما. وغير ما مر أنا قلت إن الله دائما لما يكون في هذا الموضوع كان يعني إيه في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، يعني هنا إذا سمع في القرآن كان الله عليما حكيما كان الله غفورا رحيما بمعنى لم يزل، يعني في الماضي. أما نقول كان الأمير مسافرا، الحين ما أدري مسافر ولا ميت ولا حي، ما كان مثلا الطالب مجتهدا، الحين كسلان ولا هذا. أما الرب لا، كان ويكون كل واحد ما في، لأنه كان للماضي ويكون للحال والمستقبل. فإذا هذا بمعنى كل الآيات اللي موجودة في القرآن في كان هذه فكان الله عليما حكيما كان الله غفورا رحيما بمعنى لم يزل، هذا هو هذا التفصيل يعني في هذا. أما المخلوق لا، ولذلك كثير هذا موجود. فإذا دائما نفسرها ومعلوم كان الله عليما حكيما، يعني الحين إن كان وكان يعني هو الله، وعليما هذا هو خبر كان، وحكيما كمان خبر ثاني، والخبر يتكرر يعني يجوز يكون واحد ويجوز اثنين ويصير ثلاثة. يكفينا هذه الآية، لأنه الآية الثانية نقرأ بعد ذلك في هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.